تعلموني أن الشاب كل عمري 21 عاما وأن في نفسي مصيبة كثيرة ما أتردد عليه أنه تأمرني نفسي بسوء لا زلت أذكره في قلبي وأن كلما ذكرت استغفرت وبكيت ولكن مع الأسف مستمرة فيها وأنا لم أفعلها فما تفيدونني برأيكم لأنني لم أستغني عن الله هذا إن شاء الله نعم هذا من خير هذا وجه شيء فقط مثل دعاء الى التوبه والاستغفار نعم تعالى خير نزل على الظلم ثم ذكرت ويدعوك الى الفاحشه وانكم بين الله واستغفر فلا يعلم الله عليك تستقيم على هذا قل يا الله دائما واستغفر الله واساله التوبه الاثم والحاجه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.